ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان القول في منكر القدر من خلال بيان الباب الذي جاء معنونا بباب ما جاء في منكر القدر. وعرفنا أن الإيمان بالقدر ركن عظيم من أعظم أركان الإيمان التي تبين صدق إيمان العبد بربه من عدمه، وأن الناس قد خاضوا في مسألة القدر مخاضا. عرفت كيف تسلم منه بأنك تقف على الإيمان بالقدر، بمعنى الوقوف على المراتب التي لا يؤمن بالقدر من لا يؤمن بها، المراتب التي لا يؤمن بالقدر من لا يؤمن بها. وأن هذه المراتب هي أربع: المرتبة الأولى هي مرتبة سابق العلم، والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثالثة هي المشيئة، والمرتبة الرابعة هي هي خلق أفعال العباد وخلق قدرتهم على العمل، خلق أفعال العباد وخلق قدرتهم على العمل ليفعلوا ما وافق مشيئته وموافق سابق علمه وموافق المكتوب عليهم والمكتوب في صحائف في الكتاب الأول عنهم. وساق المصنف تدليلا على الإنكار على القدرية الذين طعنوا في القدر أو كذبوا به أو أنكروا سابق العلم أو أنكروا خلق الله لأفعال العباد. وهناك من القدرية من أنكروا سابق العلم، هناك من القدرية من أنكروا خلق الله عز وجل بأفعال العباد، وهناك من خلط بين المشيئة وبين الكتابة فلم يثبت ذلك وغير هذا. واضح. وهؤلاء الذين قالوا، الذين أنكروا سابق العلم، هم الذين قالوا أن الأمر أنف، وهم أول من ظهر من القدرية، وهم أول من ظهر من القدرية، مفهوم؟ وهؤلاء هم الذين ظهروا بالبصرة، وذهب يحيى بن يعمر يسأل عن شأنهم هو سأل عبد الله بن عمر، هم ذهبوا إلى عبد الله بن عمر اللي هو حميد بن من؟ ابن يعمر، يحيى بن يعمر مع حميد بن عبد الرحمن الحميري، حميد الحميري ذهب ليسألوا عبد الله بن عمر في شأنهم، فما كان من إجابة عبد الله بن عمر إلا أن قال: أعلمهم، أو إذا رأيت أحدا منهم فأعلمهم أني براء منهم وأنهم مني براء. فوالذي نفس ابن عمر بيده ليؤمن أحدهم لو كان لأحدهم مثل أحد جبل فأنفقه في سبيل الله ذهبا فانتقوا في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. واضح؟ ثم استدل على هذا المفهوم وهذا المعتقد الذي لا يكون من عنده بماذا؟ بحديث أبيه، حديث عمر بن الخطاب وحديث جبريل المشهور، وقد تناولناه في المرة السابقة على عجالة لنقربه لنا. ثم ساق المصنف أثرا عن عبادة بن الصامت فيه حديث مرفوع، هذا الأثر يبين كنه الإيمان بالقدر، كنه الإيمان بالقدر، يعني العبد ليستقيم على الإيمان بالقدر كمسلك إيماني عملي. ما هو ذلك المسلك؟ وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: رب، وماذا أكتب؟ يعني يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. هذا الحديث رواه أبو داود في السنة، هذا الحديث رواه أبو داود في السنة، باب في القدر من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، رواه أبو داود في السنة في القدر من حديث عبادة، وهو حديث صحيح. وفي رواية لأحمد، وفي رواية لأحمد أن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني جرى القلم كتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة. طبعا هنا مسألة قبل الخوض في بقية المسائل المتعلقة بالقدر، إنه الكلام على أمر غيبي لا يجوز لحال أن يحكم فيه العقل، يعني يقال هذا القلم هل هو كالقلم الذي في أيدينا، ولما كتب كتب بنفسه ولا كتب به، أو كتب به كاتب؟ واضح؟ طبعا الواضح أنه كتب بنفسه. كيف هذا القلم، وكيف كتب، وبأي لغة كتب، وبأي ميلاد، واضح، وعلى أي صفحة كتب، كل هذا أمر غيبي لا نعرف له كيفية، وإن كنا نثبت حقيقته لا نعرف له كيفية، وإن كنا نثبت حقيقته. فحقيقة القلم وحقيقة الكتابة وحقيقة المكتوب كلها حقيقة نؤمن بها، كيف هي لا يعلم ذلك إلا الله. ده مش متعلق بالقلم فحسب، ولكنه في كل أمر من أمور الغيب، كيف الصراط، كيف الميزان، مفهوم، كيف الحشر، كيف حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف وكيف وكيف، كل هذا لا يعلمه إلا الله. لكن هل هو حقيقة؟ نعم هو حقيقة، نثبتها بناء على ما أخبر به الله عز وجل، واضح، لأننا نؤمن بأن ما أخبر الله به فإنه على حقيقته، لأنه لو أراد غير ما أخبر لأخبر بما أراد، لو أراد غير ما أخبر لأخبر بما أراد، فلما لم يخبر إلا بما أخبر فدل ذلك على أنه ما أراد، فلما أخبر بما أخبر، واضح، أو فلما لم يخبر إلا بما أخبر فدل ذلك على أنه هو المراد، هو الإيه؟ هو المراد، مفهوم يا إخوان؟ فيبقى إذا المسألة هامة، لا يجوز ولا يصح تحكيم العقل في أي أمر غيبي، لا يجوز ولا يصح تحكيم العقل في أي أمر غيبي، كلام واضح ولا إيه؟ وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. طبعا هذه الرواية وإن كان فيها ضعف لكن يشهد لها حديث جبريل وغيره، لأنه من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليس بمؤمن. ومعنى أحرقه الله بالنار يعني أدخله النار لأنه ليس إيه؟ ليس بمؤمن. فالغاية أن المصنف أورد هذه الروايات ليدلل على ذلك بأمرين، ليدلل على ذلك بأمرين. الأول هو أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأن فاقده واقع في شر عظيم. والأمر الثاني التنبيه على كنه هذا من خلال كلام عبادة ابن الصامت. ويمكن العبارة التي قالها عبادة لابنه، بعضنا يظن أنه حديث مرفوع، بعضنا يظن أنه حديث مرفوع. لماذا؟ لأنه في رواية الترمذي من حديث ابن عباس في مشكاة ابن عباس المشهورة اللي هو يا غلام إني كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم أو كنت راكبا خلف النبي فقال إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده إلى آخر الحديث. هذا في رواية أحمد، في رواية أحمد ليس فيه عجز. في رواية الترمذي فيه ثم أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن النصر مع الصبر وإلى آخره. هذه الزيادة ضعيفة لا تصح، هذه الزيادة ضعيفة لا. أردت التنويه لأن البعض يظن إن هذا حديث مرفوع وبعضنا يحدث به ويخطب به ويتكلم به على أنه حديث مرفوع. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك. هو على الصحيح من كلام عبادة ابن الصامت، من كلام ولعله من كلام ابن عباس أيضا، ولعله ثابت بطريق آخر من كلام. أما هذه الزيادة التي عند الترمذي من حديث ابن عباس مالها؟ لا تصح. فهم؟ فلعل الذي ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول في ذلك على هذه الزيادة عند الترمذي. مفهوم يا إخوان؟ في بعض الزيادات في حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك إلى آخره، في بعضها إيه في آخرها اعلم أن ما أصابك، قلنا هذه الزيادة لا. فقوله عن عبادة بن الصامت قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك ليخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، ده كلام جامع، هذا كلام جامع. وهذا يعني كما أود أن أقول يعني جماع المسلك في قضية القدر أو في الإيمان بالقدر، جماع المسلك مش المسائل التي تؤمن بها، لا المسلك العملي. أعمل إيه عشان أكون مؤمن بالقدر؟ إيه هو اللي أنا أعمله واللي أنا أتحرك به قلبا وقالبا لكي أكون مؤمن بالقدر خير وشر؟ إيه هو اللي نعمله؟ أن تعلم. معنى أن تعلم يعني إيه؟ يعني ساعة يصيبك مصاب، ساعة يصيبك مصاب، فساعة يصيبك مصاب لابد أنه قد فاتك غيره، ساعة يصيبك مصاب لابد أنه قد فاتك غيره، وما فاتك أكثر مما أصابك. يعني انت الان متلبس بحال معين اصابك هذا الحال، هذا الحال الذي اصابك معناه انه قد وقع لك امر وفاتك او لم يقع لك، سميها لم يقع لك امور. الامور التي لم تقع لك او التي فاتتك لا تعد ولا تحصى، وما اصابك هو معلوم لديك انه حصل لك شيء معين، زي واحد مثلا مرض بمرض معين سمي هذا المرض، ولكن مثلا اصيب بمرض السكر يبقى هذا الرجل أصابه مرض السكر، يبقى إذن فاته الإصابة بأمراض لا تعد ولا تحصى، مش كده؟ فهذا الرجل يعمل إيه في مسلك الإيمان بالقدر كمسلك؟ هو مؤمن بالمراتب الأربع ومؤمن بأن كل ما شاء الله كان وما لم يشأ. المسلك العملي إنه ساعة يصيبه أمر، ساعة يصيبه أمر يتحرك قلبه اعتقادا بأن هذا الأمر الذي أصابه كان لابد حتما أن يصيبه، وأن ما فاته من سوى الأمر الذي أصابه كان لابد حتما لم يصيبه. بعبارة أخرى أن الذي حدث له لم يكن هناك مانع يمنعه، لم يكن هناك مانع يمنعه ولا حائل يحوله، حيث ان هذا الموضوع بقى ايه اللي وزمنا المسلك العمل الايمان بالقدر الذي يمنع اللوم ويمنع التسخط عارفين المسلك العملي للإيمان بالقدر هو المسلك الذي يقيم العبد على ما يرضي الرب ويعصم العبد من الوقوع فيما يسخط ربه عليه. مش كده ليه؟ يعني العبد اللي مؤمن بالقدر ايه حاله؟ حاله انه يقع منه ما يرضي ربه ويمتنع منه ما يسخط ربه. يعني ايه بعبارة اخرى؟ يعني يقع منه رضا صبر احتساب مثلا ويمتنع منه لو سخط وضجر وطعن واضح ونسبة الرب الى الظلم واعتراض الى غيره. مش كده؟ هو يعمل ايه عشان يوصل للنقطة دي؟ ايه هو الحال اللي يقف فيه، المسلك اللي يسلكه عشان يوصل لهذه النقطة اللي هي ايه؟ التحلي بما يرضي الرب والمعافاة او البعد او المجانبة، واجنبني وبني ان اعبد الاصنام، مجانبة لما يسخط الرب. كل مقام ايماني في مقامات ترضي الرب عند يعني التلبس، ومقامات تسخط الرب عند عدم. كل مقام ايماني، الاخلاص له مقام، له امور ترضي الرب وعدم امور تسخط الرب. مفهوم المحبة، اليقين، التوكل، الرجاء، الايمان بالقدر مما يرضي الرب عنك. شوف هو بيقول له ايه؟ بيقول له يا ابني لن تجد طعم الايمان، يعني لن تعافى من السخط والضجر والحسرة والألم والهم والحزن ويبقى قلبك مطمئن مع متغيرات المقادير حتى تعلم. وتعلم هنا تعرفين العلم، يعني العلم، العلم هو ايه؟ هو حد عارف تعريف العلم؟ ايه هو العلم؟ ان تصيب الامر على حقيقته. مش كده ولا ايه؟ ما هو في العلم، في الظن، في الوهم، في الشك. فالعلم مرادف لليقين، ان تصيب الامر على حقيقته. فبيقول له ان تعلم، ان تتيقن، ان تعتقد، مش مجرد ثقافة، ان ما وقع بك، ان ما وقع بك كان لابد ان يقع لك. ولذلك عبر عنها لم يكن ليخطئك، وتعبير بليخطئك يدل على انه كان آتيا، فلا تتصور ان يذهب لغيرك، ولو تصورت انه يذهب لغيرك فذلك خطأ. فذلك ايه؟ يعني لو انه لو تخيلنا نظرية ان في قدر جاي فوقع لغيري، يبقى صابت غيري دي خطأ، ده حقنا. فبيقول له اعلم امرين، ان القدر يصيبك يصيبك، دي واحدة. الثانية ان القدر لا يخطئ. اثنين هم، القدر يصيبك يصيبك، والثانية انه لن يخطئ. لان لو تصورت ان قدرك يصيب غيرك فهذا تصور خطأ. ايه القدر؟ مش تصور ان يبقى قدر غيرك ليك فده يبقى حق، لا ده يبقى خطأ. خطأ يعني ايه؟ يعني اراد امرا فلم يصبه. تعرفين تعريف الخطأ؟ تعريف الخطأ اراد امرا فلم يصبه. عندما تريد امرا فلا تصبه يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه خطأ. فبيقول له اعلم ان ما اصابك كان لابد ان يصيبك، ولا يمكن ابدا ان يصيب غيرك، لان اصابة غيرك هذه ليه؟ الخطأ الذي هو محال في حق القدر. اسم الكلام. هناك بعض التساؤلات يا اخوان في متعلقة بمسألة القدر. قلت انه الذي يريد المزيد في مسألة القدر، يمكن الكلام هنا متعلق بجزاء انكار القدر ومغبة عدم الايمان بالقدر، وكذلك بيان المسلك الذي ينبغي ان يسلكه العبد، ان يسلكه العبد للايمان بالقدر. لكن الكلام على حقيقة قضية القضاء والقدر وما يعتريها من شبهات واستشكالات وبعض الامور التي توحي بها الشياطين او يتكلم بها الجهال او تتلبس على الانسان من تقدير عقله، فان هذا الكلام يطول شرح، وقد بسط الكلام فيه في طيات شرح العقيدة الطحوية في مبحث الايمان بالقدر او في مبحث القدر. فالذي يريد اجابة على بعض التساؤلات في قضية القدر، وهل ممكن يغير الانسان من قدره، وكيف يثبت الله عنه، وكيف يعلم، وايه دور الانسان، وايه قدره، وكلا الى هذه التساؤلات، والتسيير والتخيير، وشأنه والظلم، وما جنب العبد الى غير هذا، لان هذه الشبهات هي التي خاض فيها اهل الكلام في القدر بباطل، مما اوقعهم في انكار ما ينبغي اثباته او اثبات غير ما يلزم اثباته. واضح؟ فيعني لازلت اقول ان قضية الكلام في القدر مش موطنها شرح فتح المجيد، لان لا يتناسب وطبيعة فتح المجيد شرح كتاب فتح المجيد من جهة، ولا يتناسب طبيعة الباب الذي، لانه كما قلت مسائل فتح المجيد ينقصها او يعوزها الناحية العلمية التامة، وان كنت احاول بقدر الامكان جبر مثل هذا النقص، لكن في حدود ما يسمح به الكتاب، ما يسمح به الكتاب، حتى لا ادخل يعني كتابين في بعضهما او اكثر من كتاب في بعض، لكن بما تسمح به المسألة، يعني لما يأتي قضية يشير اليها ولو بكلمة نحن يمكن ان نفجر منها مسألة كاملة، هو يقول عليه قال يكون قد قال فيها ايه كلمة واحدة، لكن لما بيكون في قصور في المسألة يحتاج الى مزيد بيان علمي ولم يتعرض له هو، فتبقى ايه من الاقحام على الكتاب ان احنا نتكلم فيها من جهة، ولكن يوفى الكلام فيها في مقام اخر من جهة الاخرى، فيبقى الذي يريد التفصيلات العلمية والتفصيلات العلمية والردود على كل الاستشكالات والشبهات المتعلقة بقضية القضاء والقدر عليه بسماع مبحث القدر من شرح كتاب العقيدة، شرح كتاب العقيدة الطحاوية، عشان بس ايه المسائل ما ما ما ما ما تختلطش بعضها ببعض. هنا المسألة التي يريد ان يبرزها هي بيان المسلك الذي يصل به العبد الى حقيقة الايمان بالقدر، وهي ان يعلم العبد ان ما وقع له وما حصل له لم يكن ليخطئه بحال، وان ما اخطأه، يعني ما اخطأه، كلمة اخطأه هنا جاءت على سبيل المقابلة، جاءت على سبيل ايه المقابلة، وإلا يا إخوان فقدر الغير ليس أصابه على سبيل الخطأ، إنما قال أخطأك باعتبار حسبك أنت وباعتبار المقابلة في الكلام، يعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني لم يكن ليصيب غيرك، يعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني لم يكن ليصيب إيه غيرك، لأن القدر لا يخطئ أبدا، لأن القدر لا يخطئ أبدا. طيب هذه واحدة. طيب وما أخطأت، يعني ما لم يصب، لماذا قال وما أخطأت، مع أنه احنا قلنا القدر لا يخطئ، القدر لا إيه لا يخطئ، يبقى الكلام يكون إيه وما لم يصبك لم يكن ليصبك، إنما قال وما أخطأك، وما أخطأك على سبيل المقابلة في الكلام أو على سبيل بيان ظنك أنت لتظن أنت مخطئ، يعني وما أخطأك في زعمك، او ما اخطأك فيما تحسب، تقول يا لو كان لي، لو كان يحدث لي هذا، او لو كان عندي المال ده، او لو كان كذا، بظن انك انت ايه انه كأنه كما يظن الظالم من غير الايمان، يبقى اما على سبيل مقابلة واما على سبيل ابراز ظنك، انت بتظن ان ما وقع لغيرك اخطأك، وإلا فكل مصاب الغير صواب في حقهم وقدرك صواب في مفهومة دي، يبقى هو دي الجزئية اللي عايز ابرزها لك، ان قول وما اخطأك على سبيل المقابلة، وما لم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، يعني يصيب غيرك، قولك يخطئك هنا مضبوطة، لم يكن ليخطئك مضبوطة، ليه مضبوطة؟ بمعنى ان القدر لا يخطئ، لا يقصد فلانا فيصيبه علانا، ده لا يحدث ابدا. طب وما اخطأك مفهوم منها وكأنه لي انا، كان لي بلفظ خطأ، لا باعتبار ان الخطأ القدر لا يخطئ، فتبقى ما اخطأك دي على سبيل المقابلة، زي ما قال هنا كده، قال ايه هنا وما اخطأك، يعني وما لم يصب، لماذا عبر عنها بما وما لم يخطئ، وما اخطأك على سبيل المقابلة في الكلام، وما اخطأك لم يكن ليصيب، يعني وما اصاب غيرك، وما اصاب غيرك لم يكن ليصيبك ابدا، واضح؟ فهنا في دي الجزئية بس الايه التي اردت، وما اخطأك لم يكن ليصيبك. طب ده مفاده ايه بقى؟ ده مفاده ايه؟ مفاده امور العلم بهذا، مفاده امور، يعني لو واحد يقول لك انا اسأل نفسي، انا عايز اعرف انا عامل بالكلام ده ولا لا، او مستقيم على الكلام ده ولا لا، او معتقد بالكلام ده ولا لا، ولا او مستقر ومنضبط على هذا المعيار، يعني هل انا ممن اعلم او ممن علم ان ما اصابني لم يكن يخطئني، وما أخطأ أن لم يكن يصيبني، هل أنا منهم؟ نقول له أنت منهم أو لست منهم، هذا له ضوابط، هذا له اللي هو إيه، علامات، علامات كون العبد من المؤمنين بالقدر، علامات كون العبد من المؤمنين بالقدر. نذكر هذا الكلام بعد الصلاة إن شاء الله. العلامات تعتبر بمثابة بمثابة مقياس يقيس بها العبد نفسه فيما يتعلق بقضية القدر. كيف يعرف العبد نفسه أهو مؤمن بالقدر أم لا في ما يتعلق أو في ظل مقولة الإيمان أو العلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ أول هذه العلامات أو أول هذه الأمارات أن العبد، أن العبد عندما يصيبه المصاب، عندما يصيبه المصاب يتذكر بهذا المصاب، يتذكر بهذا المصاب مراتب القدر. يعني عندما عند المصاب تجد العبد مثلا، يعني أنت تعرف المعلومة وهذا المعلوم تسير بالمعنى، بالمعنى الذي أنت فهمت من المعلوم، وقد يذوب المعلوم وتنسى المعلوم، وقد يذوب معه المعنى وقد لا يذوب المعنى ويبقى. يعني أنت الإيمان قلنا علم ثم انفعال قلب بهذا العلم وتسليم بهذا العلم، هل ده معناه شرطا؟ معناه شرطا يعني يشترط أن تكون حافظ لهذا المعلوم؟ يعني لما نيجي نقول لك أركان الإيمان، هل لازم تكون حافظ أركان الإيمان وتسمعها، ولا المهم أن تنسجم قلبا وقلبا عليها؟ المهم هو أن تنسجم قلبا وقلبا. فقد يعمل العبد بالأمر الشرعي المنصوص عليه في آية من آيات الكتاب وهو لا يحفظ الآية، هل هذا العبد لعدم حفظه أو لعدم علمه بهذه الآية لا يكون محققا للمراد الشرعي؟ أبدا، يكون مستقيم، لأن الله عز وجل ما أمر وما نهى لكي تحفظ الأمر والنهي، إنما أمر ونهى لتمتثل للأمر بالعمل وبالأداء وبالنهي بالانتهاء. فإذا انتهى العبد ولو وإن كان لم يحفظ صورة النهي أو شكل النهي أو الآية التي تحمل النهي فقد حقق المراد. وطبعا ده بيتأتى من إنه هو يعرف ويسمع انه لابد يحرم، يعني لا يكف عن الزنا والعياذ بالله، وعن الربا وعن الرشوه والخيانه والغش والخديعه والكذب، يعرف ذلك وقد لا، ويسمع النصوص في وقتها ويسمع الدلائل في وقتها ويتاكد عنده انه من امر الله عز وجل وانه مما امر به الله عز وجل، ثم هو بعد ذلك قد ينسى هذه الاوامر وهذه العلوم وهذه الاحكام، كالذي يعرف شرائط الصلاه واركان الصلاه وواجبات الصلاه ومندوبات الصلاه ويستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا واركعوا مع الراكعين والسجود عشان كذا وكذا، كل شوية عمال يراجع، بيراجع في اليوم 5-6 مرات 10 مرات 20 مرة بحسب الصلوات. لكن الصيام ما بيراجعش إلا في رمضان، وما أقل منه أقل منه وما أندر منه أندر منه. فليس دائما العبد، يعني ليس دائما العبد في كل ساعة وفي كل وقت متقلب في قدر هو مطالب معه بانه يعمل ما اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيب. بل ان العبد قد يصيبه المصاب مثلا ويصيب غيره بعد سنين بعد شهور على حاله، يعني يستمر على حال معينه، كالذي مثلا يذوق العافيه سنين ثم يصيبه بعد سنين مرض ثم يعافى منه، او مثلا يعني يقبله ويتعود عليه ويسير معه ثم يتجدد مرض آخر، أو مثلا يتضاعف هذا المرض بعد سنين أخرى. فلا شك أن حال القلب مع العافية، عبودية القلب في العافية تختلف عن عبودية القلب في المرض، عبودية القلب في الغنى وكثرة المال تختلف عن عبودية القلب في الفقر، عبودية القلب في الرخاء تختلف عن عبودية القلب في الشدة. واضح هكذا، لأن الإنسان عندما يتآلف مع نوع معين من المصاب، نوع معين من الحياة، نوع معين من الأحاسيس، فعندما يحدث تغير النفس لا تتوافق هذا التغير بسهولة، بتتوافق معه بالاضطراب، الاختلاف، الاهتزاز، فيحدث السقوط في هذه اللحظة، يحدث السقوط. فمن علامات عدم السقوط، من علامات عدم الرضا، أنه عند المصاب من عافية لمرض من كذا لكذا عند تبدل، عند وقوع، عند ملامسة حال خلاف ما أنت معتاد وخلاف ما أنت تقبل وترضى وتميل إليه نفسك، أن تستحضر مراتب القدر، تستحضر أمور القدر، تستحضر المعلوم بتاع القدر. لأن العبد لو إنه ساعة المصيبة أو ساعة الهزة، ساعة الرج، ساعة الاضطراب، يتذكر إن ده مكتوب من قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، يتذكر إن هذا مقدر وشاءه الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن هذا بقدر الله وبفعل الله وليس بفعل الخلق حتى وإن وقع على أيدي الخلق، وإن هذا هو اختيار الله عز وجل، ليس اختياره هو ولا اختيار أحد الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت إلى آخره بقى. المعلوم ده لو استحضره ساعة يصيبه المصاب يكون من أحد أسباب العيش في معاني ذلك المعلوم. ودي مسألة بيحول بين العبد، يحول بينها وبين العبد إبليس أعاذنا الله منه، أعاذنا الله منه. من أعظم ما يحول بينك وبينه إبليس المعلوم الذي يكون نافعا لك في وقت الحاجة إليه. تعرف أن الإنسان ممكن يسمع درس في الصبر وهو مش مبتلى، فيبقى في إيه كلام حلو، ساعة ما يحتاج هذا الكلام اللي ذكره كتبه في الكشكول وحفظه ما يجدوش. لكن لو من نعمة الله على العبد أن يذكره بالمعلوم الذي يقتضيه المقام، يقول آه دهما انك انت ترضى، انك تتوكل، انك تحتسب، انك كذا، انك كذا، انك كذا، المقام العلمي. فمن اول العلامات استحضار مراتب الايمان او المعلوم المتعلق بالقضاء والقدر، مراتب الايمان بالقدر يعني. دي علامة من العلامات ان الواحد ساعة ما يجي شيء ايوه هو بقى كانه بيقول لنفسه كانه بيسمع، هذا ما سبق به علم الله، هذا ما سبق به علم الله، هذا ما كتبه الله عنده، هذا ما لابد ان يكون، مع انه مؤلم، مع انه غير مرضي. وطبعا بيدفع بها بتذكر المعلوم لانه طبعا مؤمن. يعني مؤمن يعني يعمل بهذا المعلوم، يعني ينفعل قلبه بهذا المعلوم. احنا قلنا انه الذي يعلم ولا ينفعل قلبه لا يؤمن. وممكن واحد يقولك انا عارف ربنا، تقول نعم انت تعرف ولكن لا تؤمن. فليس كل من عرف الله امن به، وليس كل من عرف الجنة آمن بها، وليس كل من عرف النار آمن بها، مش وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إذن هم يعلمون ولا يؤمنون. واضح؟ فالكل يعلم ولكن ليس كل من يعلم يؤمن. يقولك أنا عارف يا أخي، أنا عارف أن الإسلام من الإسلام والدين، فتعرفني؟ أنا لا أعرفك ولكن أطالبك بأن تؤمن. فهم؟ فكثير منا يعلم لكن لا يؤمن، عارف بس مجرد أنه معلومة، بدليل جحوده، بدليل استكباره، بدليل كنوده، بدليل اعراضه، بدليل عناده، بدليل يقولك سيبني يا اخي انا اخش جنة، اخش جهنم، سيبني انا في النار، مش دعوه بيا. انظر انظر، شوف كل ده نوع من الايه، من الاعراض، مش كده، نوع من الاعراض ونوع من الاستكبار والعياذ بالله. مش يقول اللهم اعني على نفسي، يبقى ده ايه، عارف المعلوم. فالمؤمن وجود المعلوم، المؤمن مش المستكبر المعارض المعاند المستنكف، لا، المؤمن اللي بيجاهد نفسه، وجود المعلوم بيكون سبب معين بفضل الله عز وجل. وجود المعلوم يبقى اول علامة استحضار المعلوم الذي يتعلق بالقضاء والقدر. ايه هو المعلوم يتعلق بالقضاء والقدر؟ مراتب الايمان الاربع، سابق العلم، واضح كده. دي اول علامة ساعة ما يصيبك المصاب طبعا الالم. واحد يقول هل وجود المعلوم مجرد وجوده فقط، انا حافظهم يعني جنس حافظهم صم، امشي اسمعهم في الشارع بحيث كل يوم اسمعهم بحيث لما يحصل لي حاجه يبقى ايه انا دايما مسمعهم، هل وجود المعلوم ده علامه ايمان؟ نقول لا. يقول استحضار المعلوم من اجل معايشه القلب له. فساعه ما تستحضره من باب الايمان، تستحضره من باب مقابله الاحاسيس اللي بتحصل، تعرفين ان ساعه المصاب في ألم فطري واضطراب فطري. يعني مثلا يقول لك يا فلان أبوك مات، تلاقي نفسك وشك أحمر وقلبك ضربات زادت والألم زاد، أو ابنك مات أو مش عارف إيه، أو خطبته عربية أو أي كذا أو كذا، أو بيسألوا عليك أو بيعملوا فيك أو أي أمر تكرهه. شيء طبيعي جدا إنك تجد نفسك إيه قد وقع لك من الألم الفطري والخوف الفطري والاضطراب الفطري. ده لا يتنافى مع الإيمان بالقدر، لا يتنافى، حدوثه لا يتنافى مع الإيمان بالقدر أبدا. لكن هذه الأحاسيس إذا حجبت الإيمان، يعني عطلت العمل وأوجدت بديلا من السخط والضجر والحزن، يعني مثلا ليس منا من شق البيوت ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، دعا ده إيه ده؟ يعني ليس منا من لم يؤمن بالقدر، وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صور معينة كصورة الوقوع في صنف من الخلق، دايما بيقع منهم مثل هذا العمل عند مصادمة القدر. مش بيعملوها كده تسلية؟ مش واحد مثلا بيضحك فعمال يعمل كده يضحكا فنقول ليس منا من لطم الخدود؟ ممكن يكون بيضحك او بيهزر، او واحد مثلا عايز يقطع جلابيته عشان خاطر يعملها روب ويركب لها زراير فنشقها فنقول ليس منا؟ لا، انما ده هو ايه، هذا الكلام متعلق باحوال تصاحب السخط، تصاحب عدم الرضا بالقدر. افهم، ليس منا، وليس منا معناها براءة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على نقص الإيمان. هذه البراءة ممكن تكون كفر، ولولا القرينة لكان هذا الأمر إيه؟ كفر. فهم؟ ليه؟ لأن هذا حال من لم يؤمن بالقدر. يقول لك لا يا أخي والله ده أنا مش مكذب بربنا، مكذب إن ده قدر ربنا، بس أنا ما تحاملتش. فهذا عدم التحامل إما تكذيبا بالقدر فكفر أكبر، وإما عدم إيمان بالقدر مع الصدمة الأولى فهذا كفر أصغر. يعني إيه؟ يعني رجل لم يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. يعني إيه تاني؟ يعني رجل لم يستحضر ساعة المصيبة المعلوم فيتفاعل معه، بل غاب عنه المعلوم فلم يعمل به، وغلبت الأحاسيس الفطرية وأبدلت المعلوم الشرعي بفعل الجاهلية، بفعل الجاهلية، أبدلت المعلوم الشرعي بفعل الجاهلية، فوقع منه اللطم والصراخ والعويل. هذا الرجل ليس شرطا أن يكون، أو هذا العبد أو هذه المرأة أو ليس شرطا أن يكون ممن يكذب بالله ومش حاجة اسمها ربنا ومش حاجة اسمها قدر، لا ليس كده، لكنه ليس مؤمنا بالقدر الإيمان الواجب. مفهوم؟ ودي العلامة الثانية. يبقى العلامة الأولى استحضار المعلوم، العلامة الثانية انتفاء ما يدل على إيه؟ عدم الإيمان الواجب، ما يدل على عدم الإيمان الواجب. انتفاء يعني انتفاء اللطم، انتفاء الشق، انتفاء الصخب، انتفاء الألفاظ السيئة، انتفاء اللو فلا تقل لو. انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا لك فلا تقل لو، فهمنا شرحنا كلام ده ودغينا فيه كتير، قلنا قد هدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر يستقيم عليه القلب، ونهاك عن الألفاظ والكلام الذي يمكن أن يشم معه رائحة عدم التسليم بالقدر. مش من باب أن حرف لو ده حرف مذموم، لا، ولكن من باب أن هذه المقولة معها في هذا الوقت بالذات يشم منها رائحة الاعتراض، يشم منها رائحة عدم التسليم. إذن عدم وجودها من دلالات الإيمان بالقدر، عدم وجودها. مفهومة دي؟ مش هي بس، مش لو بس، لو ما هو على شكلتي. واحد يقول لي طب لو واحد ما قالش لو بس قال يا نهار اسود، وما قالش لو قال يا خراب بيوتنا، ولا قالش لو قال لي ده كان كذا وكذا. نقول نبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأدنى على نبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأدنى على ايه؟ يعني على الأعلى. لا تقل لو، طب اذا كانت لو ممنوعة ما الأكثر منها؟ زي فلا تقل لهما اف، طب مش هقول لابو اف بس هيقول له امك وابوك اللي جابوا ابوك. يقول لك انا الحمد لله ما وقعتش في النص، لان اف لا مش هقول اف، مش كده؟ يبقى ده ايه؟ مخبول، لان هذا من باب النهي عن الادنى الذي يكون هو في الاعلى اولى. فان كانت الاف ممنوعه فالسب ايه؟ اشد منعا. مفهوم؟ فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اقل المسلك اعتراضا، لا تقل له، من باب لا يقع منك كمؤمن بالقدر، لا يقع منك كمؤمن بالقدر اقل قدر من التساقط، اقل قدر نقطه ريحه التساقط لا تقع منك. فعبر عنها بقوله فلا تقل له، ثم بين لك ان لو ستجر وراءها ما هو اكبر عمل الشيطان. ايه عمل الشيطان؟ كل سوء. شرط ان يقول لك بقى عمل الشيطان ده السخط والضجر واللطم والشق والسب ودعوى الجاهليه، مش شرط انك، لان انت عارف ان الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يامر بالفحشاء، مش كده ولا ايه؟ يبقى عمل الشيطان انت عارف عنك، طالما اتنسب العمل الى الشيطان فهو كل سوء وباب السوء، نسأل الله العافية والسلام. هنا ايضا يبقى العلامة انتفاء ايه؟ ما يتنافى والايمان الواجب، ايمان واجب بالقدر من القول والفعل. طبعا احنا الاولى متعلقة بالقلب، استحضار المقام الايماني ان ده سابق العلم وان ده مكتوب عليك وان ده قبل ان تكون وان ده كذا وان ده كذا. ما انت تستحضر، ما انت راجل، انت قلت له انا مؤمن، فده هتجلى فين؟ جواك. قول بس موت ابني ده مكتوب من قبل ان يخلق الله الخلق من وشاءه الرب، وده فعل الرب. عملت تقول لنفسك بقى، عملت الكلام ده تجمعه معاك جوه، فلما تجمعه جوه تبدأ تراقب بقى ان الا يقع منك مع هذا المقام الايماني اللي هو العلامة الاولى اي عمل يتنافى والايمان الواجب بالقدر، الايمان الواجب. واضح كده؟ فيبقى المنفي ده قولا وعملا، زي ايه؟ زي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يعني مثلا ممكن واحد لا يقول لو ولا يشق جيب ولا ينتم ولا يصوت، لكن مثلا تلاقيه لا بياكل ولا بيشرب ولا بيكلم حد، يقولك سيبوني بس عشان انا ايه. فمثل هذا ظهر منه ما يدل على الضجر. ولذلك السلف، وقلت الكلام ده مرات ومرات احفظوها، كانوا بيقولوا الصبر من علاماته ان يكون حال العبد مع المصيبة كحاله قبلها. انت بتتعطر تحط مش عارف ايه وتلبس ايه وتاكل قبل ما تنزل وتشرب كوباية البتاع وتقعد تتكلم مش عارف ايه قبل ما تعمل كده، جات المصيبة، جالك المرض وجالك السكر وجالك الضغط وجالك شلل نصفي، يقولك فلان مش عارف حصل له ايه والشيك ومش عارف حصل 10,000 جنيه حصل له ايه مات فيها. انا لله وانا راجعون، شهيد الدرهم والدينار، شهيد الدرهم والدينار. ليه جات فيها؟ لانه لم عمل ايه المصاب مفيش رضا خالص. عدم الرضا عبر عنه بايه؟ ممكن يقولك ده الراجل ملحقش يقول كلمه بس سكت، الحمد لله مؤمن، لا لو ولا اي ما تنفس اكتر من كده ايمان، ما حتى ما تنفس ما قالش ايمان نص الاول، لم بس ما طلعتش. لكن هذا عبر عن عدم الرضا بايه؟ عدم الرضا بتمام الرضا، بتمام العدم، بتمام المقابل انكار، بتمام يعني تمزق كله. طبعا ده لو كان في رضا يبقى لا شلل ولا ده ولا ده، يعني من جهة ايه؟ من جهة انفعال، كان من جهة الانفعال مش من جهة المقدرات. لانت عارف انه مقدر للقاتل ان يقتل ومقدر للكافر ان يكفر، لكن له خيرة يترتب عليها الثواب والعقاب. فيبقى اذا مش شرط ان يكون قول او عمل نفس الانفعال. واحد يقولك ده ما بيكلش من ساعة ما جا حصل له ما بيكلش، كلمش حد. زي مثلا ما تجد واحد من كده يحارب اللحية ودايما ما بيحلق لحية، ودايما عارف ان اللحية حرام وحلقها حرام، وان كل يوم بيعمل معصية كل يوم على يعني على غير ريق، معصية السجاير ومعصية الحلق، ومع ذلك يجي ساعة ما يحصل المصيبة ايه؟ يكون من ضمن تغير الحال انه ايه؟ خلاف حاله بقى، فيلتحم فيقول يا فلان مبارك ربنا يهديك ويصلح لك حالك ويعني كده لعلك اهتديت الى ربك وانتصرت على هوى نفسك. يقول لك لا ده بس عنده حالة وفاة، يعني من علامات الحزن، يعني بقت هذه الطاعة بدل ما يفعلها طاعة بقى الشعر ده اللي خارج من وشه ده ايه؟ مش عنده على نية اتباع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امر به على الوجوب، لا ده عمله بنية ايه؟ بنية التعبير عن الاعتراض. مفهوم؟ التعبير عن الاعتراض، بيعبر بايه؟ بالصورة. في واحد بالصوت، واحد بالصورة، وفي واحد بالصوت والصورة. فاللي بالصوت طبعا انت بتبقى عارف شايف ازاي، واللي بالصورة اللي هو الراجل زي المشلول ده واللي جرال، وفي الاثنين، في الاثنين يبقى عمال يلطم ويشدوا فيه مش عارف ايه عايز يترمي، يعني مناظر نسأل الله العافية. يمكن لعل الناس يعني بترى من هذا ما يدل على عظم الفرق عند المصيبة، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله عز وجل ان يهدينا. ولا بد ان تعلم انه لا يرزق بالصبر الا مؤمن، قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فهدى القلب هنا هو الصبر، فلا يرزق بالصبر الا مؤمن. ووالله الذي لا اله الا هو قد تتكلم على الصبر وتحسن تدريسه وتعليمه ولا تجده الا عند المصيبة الا اذا اعطاك الله اياه. دي مش معلومات، مش يعني محفوظات تقول الحمد لله انا حافظ الصبر واركانه واكلامه وعلاماته، لكن تيجي ساعة المصيبة تلاقي نفسك فقير معوز صفر اليدين. فهذه مقامات. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لا يعطيها الله إلا لأهل رضاه. لا يعطيها الله عز وجل إلا لأهل رضاه. فدي مش العلم ما هو إلا سبيل، لكن العطاء العلم ده زي البول تستلم به من ربك، فإما أعطاك وإما لم يعطيك حسب مقامك عنده وحسب صدقك، لأن العبد قد يكون ممن يحسن المعلوم ومنافق فيه، نسأل الله العافية والسلام، غير صادق فيه. ودي قلوب، من الذي يعلمها؟ لا يعلم القلوب إلا الله، لا أحد سوى سبحانه وتعالى. يبقى دي العلامة للسنين. العلامة الثالثة أن تجد نفسك طائعا في فعل ما يتطلبه الإيمان بالقدر. أن تجد نفسك طائعا لفعل ما يتطلبه الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر يتطلب منك إيه؟ الحمد، مش كده؟ والصبر. تجد نفسك طائع، شو يقول لك؟ اصبر. يقول لك اصبر ايه يا اخي؟ اصبر ايه انت حاسب النار اللي فيا؟ او حتى هو لو سمع لك يقول لك انا مش عارف، انا والله عارف انك بس مش قادر. تسمع ذلك؟ تسمع ذلك حتى من نفسك، الا من رحم الله عز وجل، ونسال الله ان يجعلنا واياكم من المرحومين. يقول لك انا عارف ان كده غلط بس اعمل ايه؟ مش قادر. مثلا في اي امر من الامور بلاش الكلام ده، بلاش تقول كده، بلاش تعمل في نفسك العمال دي. يقول لك والله انا مش قادر. مش قادر يعني ايه؟ يعني لا يجد نفسه طوعا لفعل البر الذي يلزم في هذا المقام. مش كل مقام ايه؟ مقال. مش كده ليه؟ يا ابني قوم صلي، اسمعت الاذان. يقول لك مش قادر. اهو بصلي مره واسمعت، مش عارف ليه كده. والله يا اخي ما عارف. ويقعد يعمل لك كده. هذا ايه؟ من انه قد فيل بينه. وخد بالك ان العلامه دي ذات علامه هامه جدا، لان هذه العلامه علامه رضا من الله وعلامه غضب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طبعا مما دعانا إليه الرسول الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر هو أعظم سر في الحياة عشان تعيش في دنيتك مطمئن، أكثر من الإيمان بالجنة والنار وكل حاجة. الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر هو المبرد للقلب. تبص لواحد ماشي بيكلم نفسه، ليه بيكلم نفسه؟ عشان ما عندوش إيمان بالقدر. والتاني ماشي الغز حياه القلب، يقول لك انا مش عارف، انا هتجنن. ليه يا عم؟ عشان عليه الايجار، عشان مش عارف ايه، مشكله مع صاحب البيت، او مش عارف ايه، المره كذا مريض مش لاقي كذا، يعني اي مشكله. لو كان هناك ايمان بالقدر يبقى ماشي ايه، خلاص هو يعلم ان ايه كله بقدره، ولن يفر من قدر الله الا الى قدر. فليس هناك مبرد للقلب الا الايمان بالقدر، الا الايمان بالايه؟ بالقدر. فيفقده. فمما دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اعظم ما دعا اليه مما يحيينا، يعني مما يجعلنا نحيا حياه مبرده قلوبنا مع المصائب يعني، ومع المتاعب ومع كذا ومع كذا، ومع ذلك المؤمن بيبقى ماشي تلاقيه مديون وتعبان ومسكين وجعان ولابس مرقع وحالته يعني حالته الشكليه. لو انت عايش عشته تقول ايه؟ الله يكون في عوني. ده ايه ده؟ لان انت طبعا قميصك بيقلقك نفسيا، وهدومك بتقلقك نفسيا، واكلك بيقلقك نفسيا، وعيشتك بتقلقك، كل حاجه قلقاك، كل حاجه قلقاك. هو بقى ما فيش حاجه قلقاه. ليه؟ كل من اصاب امرا يعرف انه من امور الدنيا، لا يقلقه الا معصيته ومخالفه الامر ربه. هو ده اللي قلقه، هو ده اللي بيشغله. اما الباقي يقول لك يا سيدي يفعل الله ما شاء واختار، كله بقدره. طبعا ده مش معناه مش مدعاة تواكل، دي لسه هنقولها. لكن هذا العبد أعطاه الله الصبر، من عليه بصبر، من عليه برضا، من عليه بإيمان بقضاء وقدر. فما فيش مشاكل. مش طبق في البيت يتكسر تلاقي الراجل طلق الولي عشان طبق. ليه بقى؟ ما بتبدأ بالطبق. طبق اتكسر لو ايه يعني؟ ما البيوت كلها في أطباق بتتكسر. بيوت ايه؟ وانا اجيب وانت تكسري؟ يعني طب احنا نعمل مشكلة على الطبق؟ مشكلة ايه؟ ده انت وجودك في البيت عدم، ده انت زي قليتك، لا ده انت زي اللي قليتك. طيب يصل الامر الى ايه؟ لو امن بالقدر كان كل الموضوع ده من اوله ايه؟ لا شيء. ممكن جدا يقول انتبه من باب الاخذ بالاسباب والجري على سنه الله في الكون، ومن باب معاقبه المخطئ. مفهوم؟ حافظ مسؤوليتك، محافظتك على مال زوجي، اتق الله في مال زوجك. يبقى من باب المعروف، يبقى دخلت المساله في قضيه شرعيه، موعظه وايه؟ وامر ونهي. واضح. الواد رجع من البيت لا الواد متعور، لا انت السبب، لا انت السبب، لا انت وجودك مش عارف ايه، لا انت في كذا، جبت لنا المرض، جبت لنا البتاع، كسرت الواد، وجود كذا عليك، لا عليكي. فايه؟ تصل الى مانيش عايشه معاك، مانيش عايش معاكي، الى وهكذا. بدات بايه؟ بامر لو بدا او لو اخذ من باب الايمان بالقدر لايه؟ لو علم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، لكن ممكن يقول انتبه وكذا، تتحول المساله الى تعليم وامر ونهي وامر بمعروف ونهي عن منكر وموعظه وما شابه، لكن دائما بيبدا الامر من الخلل، انه ساعه الصدمه يحصل ايه زي ما قلنا، الالم الفطري اللي بيحصل، اللي هو اضطراب الفطري اللي بيحصل، ملاقات الصدمه للقلب وما تحدثه بقى من تغيرات في النفس والغضب والهيجان ومخه يغلي وتبص تلاقيه تزبد وغضب وحصل غضب وكله يغضب، لا ينجو احد من الغضب الا من قيده بقيد الايمان. ولذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تغضب، تردد عليه مرارا قال لا تغضب، ده مش معناه انه هو الغضب الفطري، يعني معناه انه لا ينبغي ان يستبد بك الغضب، لا تعمل غضبك، لا ينتلق بك الغضب، فامروا بانه انك تمنع ده خالص. طب ده منعه مستحيل، فلما يؤمر بهذا الذي يفعل ما في وسعه زي لا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لا تغضب هنا مش منع ذات الغضب لان ده مستحيل، لكن منع ايه؟ منع ما يترتب. ولذلك يقولون في الاصول انه اذا امر بامر لا يكون في وسع المكلف الا السابق او اللاحق فان الامر يتوجه الى السابق او اللاحق. فهم؟ لما تؤمر بامر ويبقى مستحيل نفس الامر ده انت تعمله، مستحيل، زي ولا تموتن الا، هو المده بايدك، طب انا عايز اموت مسلم، خلاص هاجي في يوم صليت الجمعه وقلت الاذكار وقريت مش عارف كذا اروح ذبح نفسي تحقيقا لقول الله ولا تموتن الا وانتم، طب ده كده كبيره عظيمه، طب ما لا نعمل ازاي الامر ده، ننفذه ازاي ده، فمما كان يستحيل يبقى الامر متوجه ليه؟ للسابق، يعني ما قبل الموت او ما بعده، طب ما بعد الموت محال ايضا، يبقى بقى متوجه الى، وزي لا تغضب قبل الغضب مفيش مشاكل، ما احنا زي ما نقول ايه زيت على ايه، زيت على ايه، يعني في توفاق، طيب لكن المشكله فيما بعد الغضب، يبقى الامر متوجه لما لا تغضب، يعني لا يقع منك ما يقع من الايه بعد الغضب، اللي هو التزبد والسب والطعن وعدم الايمان بالقدر وعدم الصبر والنبذ وذكر السوء وهكذا. فطبعا المصاب يحدث غضب في النفس، لو عالجه بالايمان بالقدر يبقى المشكله بدل ما تتفاقم زي ما قلنا تتحول الى مساله مصر. لكن هو اللي بيحدث الا ان شاء الله انه العبد لا يجد نفسه طائع. فلما قال الله تعالى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، دعا للايمان، ومن اعظم ما دعا اليه الايمان بالقدر الذي يبرد القلوب، زي ما قلنا كده ساعه ما تيجي تلاقي المشكله في المصيبه حاصله قدر الله ما شاء فعل، مش قدر الله ما شاء فعل بقى انت مش انت يعني كون ان انت تقول انا هبقى مبسوط، ده هذا الامر ولا في الاحلام. والدين لا يتعامل مع المستحيلات والخيالات، لما يتعامل مع الواقع الذي يحياه بنو ادم، فيبقى انت هتغضب وهتزعل، لكن بقى تبدا تعالج هذا الغضب وهذه الصدمه وهذا اللهب الالم الذي لحق بالقلب، تعالجه بالمقدمات الايمانيه وتسترجع المعلوم، نمره واحد، نمره اثنين، ان تراقب نفسك كده، الزبد بقى والشتيمة والسخط واللو اللي موجود ولا ايه منتفي، والثالثة ان تجد نفسك ايه طائعا. شو بقى؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، اعلموا ان الله يخباش مخبرك من دي، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يعني انت عندما تطلب مقتضيات الايمان بالقدر وانت اصلا مش من اهله مش هتجدها. ليه؟ سيحول الله بينك وبينها، هتجد نفسك غير طائع. يبقى من علامات الإيمان إنك تجد نفسك طائع ليه؟ طائع لأعمال البر المقتضية، هو الصبر، قول الحسن، الاحتساب عند الله، مقولة إنا لله وإنا إليه راجعون، هو ده اللي أنت هتجد نفسك طوعا له. ده مش هتجد طوعا كده بسهولة، طوعا بقول طوعا، لكن ممكن تبقى ايه يعني بتبقى زي ما تكون بتحارب وتدفع دفعا وألما، لكن عشان يقع منك مقتضى الإيمان بالقدر. الرابعة هي